والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب وإمساكه حتى لا يتفلت منه، ومنه عقل البعير والدابة، والعقال لما يعقل به. وعقل الإنسان سمي عقلا لأنه يعقله عن اتباع الغي والهلاك، ولهذا يسمى حجرا لأنه يمنع صاحبه كما يمنع الحجر ما حواه. فعقل الشيء أخص من علمه ومعرفته، لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا يدعه يذهب، كما يعقل الدابة التي يخاف شرودها. وللإدراك مراتب بعضها أقوى من بعض، فأولها الشعور، ثم الفهم، ثم المعرفة، ثم العلم، ثم العقل. ومرادنا هنا بالعقل المصدر لا القوة الغريزية التي ركبها الله في الإنسان. فخير القلوب ما كان واعيا للخير ضابطا له، وليس كالقلب القاسي الذي لا يقبله، فهذا قلب حجري، ولا كالمائع الأخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظ ولا يضبط. فتفهيم الأول كالرسم في الحجر، وتفهيم الثاني كالرسم على الماء. بل خير القلوب ما كان لينا صلبا يقبل بلينه ما ينطبع فيه ويحفظ صورته بصلابه، فهذا تفهيمه كالرسم في الشمع وشبهه. وقوله الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع، هذا تقسيم حاصر للناس وهو الواقع. فإن العبد إما أن يكون قد حصل كماله من العلم والعمل أو لا، فالأول العالم الرباني، والثاني إما أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك الكمال ساعية في إدراكه أو لا، والثاني هو المتعلم على سبيل النجاة، والثالث هو الهمج الرعاع. فالأول هو الواصل، والثاني هو الطالب، والثالث هو المحروم. والعالم الرباني قال ابن عباس رضي الله عنهما هو المعلم، أخذه من التربية أن يرب الناس بالعلم ويربيهم به كما يربي الطفل أبوه. وقال سعيد بن جبير هو الفقيه العليم الحكيم. قال سيبويه زادوا أليفا ونونا في الرباني إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب تبارك وتعالى، كما قالوا شعراني ولحياني. معنى قول سيبويه رحمه الله أن هذا العالم لما نسب إلى علم الرب تعالى الذي بعث به رسوله وتخصص به نسب إليه دون سائر من علم علما ما. قال الواحدي فالرباني على قوله منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بعلم الرب، أي بعلم الشريعة وصفات الرب تبارك وتعالى. قال المبرد الرباني الذي يرب العلم ويرب الناس به، أي يعلمهم ويصلحهم. وعلى قوله فالرباني من رب يرب ربا، أي تربية، فهو منسوب إلى التربية، يربي علمه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه، كما يربي صاحب المال ماله ويربي الناس به كما يربي الأطفال أولياؤهم. وليس من هذا قوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فالربيون هنا الجماعات بإجماع المفسرين. قيل إنه من الربة بكسر الراء وهي الجماعة. قال الجوهري الربي واحد الربيين وهم الألوف من الناس. قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم. ولا يوصف العالم بكونه ربانيا حتى يكون عاملا بعلمه معلما له، فهذا قسم. والقسم الثاني متعلم على سبيل نجاة، أي قاصدا بعلمه النجاة، وهو المخلص في تعلمه، المتعلم ما ينفعه، العامل بما علمه. فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة إلا بهذه الأمور الثلاثة، فإنه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل نجاة، وإن تعلم ما ينتفع به لا للنجاة فكذلك، وإن تعلمه ولم يعمل به لم يحصل له النجاة. ولهذا وصفه بكونه على السبيل، أي على الطريق التي تنجيه، وليس حرف على وما عمل فيه متعلقا بمتعلم إلا على وجه التضمين، أي مفتش متطلع على سبيل نجاته ليسلكه، فتعلمه تفتيش على سبيل نجاته، فهذا في الدرجة الثانية، وليس ممن تعلمه ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه، فإن هذا من أهل النار كما جاء في الحديث. وثبته أبو نعيم وأبو عمرو بن الصلاح وغيرهما. قال ابن الصلاح: وثبت أبو نعيم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. قال: وثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. فهؤلاء ليس فيهم من هو على سبيل نجاه بل على سبيل الهلكة، نعوذ بالله من الخذلان. القسم الثالث: المحروم المعرض، فلا عالم ولا متعلم بل همج رعاع. والهمج من الناس حمقاهم وجهلتهم، وأصله من الهمج جمع همجة، وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينها، فشبه همج الناس به. والهمج أيضا مصدر، قال الراجز: قد هلكت جارتنا من الهمج، وإن تجعت كل عتودا أو بذج. والهمج هنا مصدر ومعناه سوء التدبير في أمر المعيشة. وقولهم همج هامج مثل ليل لايل. والرعاع من الناس الحمقى الذين لا يعتد بهم. وقوله أتباع كل ناعق، أي من صاح بهم ودعاهم تبعوه، سواء دعاهم إلى هدى أو إلى ضلال، فإنهم لا علم لهم بالذي يدعون إليه أحق هو أم باطل، فهم مستجيبون لدعوته. وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان، فإنهم الأكثرون عددا، الأقلون عند الله قدرا، وهم حطب كل فتنة بهم توقد ويشب ضرامها، فإنه يعتزلها أولو الدين ويتولاها الهمج الرعاع. وسمي داعيهم ناعقا تشبيها لهم بالأنعام التي ينعق بها الراعي فتذهب معه أينما ذهب. قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وهذا الذي وصفهم به أمير المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة قلوبهم، فليس لهم نور ولا بصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل، بل الكل عندهم سواء. وقوله يميلون مع كل ريح، وفي لفظ مع كل صائح، شبه عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف، وشبه الأهوية والآراء بالرياح. والغصن يميل مع الريح حيث مالت، وعقول هؤلاء تميل مع كل هوى وكل داع. ولو كانت عقولا كاملة كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعب بها الرياح. وهذا بخلاف المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالخامة من الزرع، تفيئه الريح مرة وتقيمه أخرى، والمنافق كشجرة الأرض التي لا تقطع حتى تستحصد. فإن هذا المثل ضرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء والأوجاع والأوجال وغيرها، فلا يزال بين عافية وبلاء ومحنة ومنحة وصحة وسقم وأمن وخوف وغير ذلك، فيقع مرة ويقوم أخرى، ويميل تارة ويعتدل أخرى، فيكفى بالبلاء ويمحص به ويخلص من كدره. والكافر كله خبث ولا يصلح إلا للوقود، فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن. فهذه حال المؤمن في البلاء. وأما مع الأهواء ودعاء الفتن والضلال والبدع، فكما قيل: تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوي ولا يتغير. وقوله لم يستضيئوا بنور العلم ولم يرجوا إلى ركن وثيق، بيّن السبب الذي جعلهم بتلك المثابة، وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق والباطل. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. وقوله: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا عدم القلب هذا النور صار بمنزلة الحيران الذي لا يدري أين يذهب، فهو لحيرته وجهلته بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه. ولم يسكن قلوبهم من العلم ما تمتنع به من دعاة الباطل، فإن الحق ما استقر في القلب قوي به وامتنع. فإن الحق ما تستقر في القلب قوي به وامتنع مما يضره ويهلكه. ولهذا سمى الله الحجة العلمية سلطانا، وقد تقدم ذلك. فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته ومن ضعف قلبه، فإذا استقر فيه العلم النافع استنارت بصيرته وقوي قلبه. وهذان الأصلان هما قطب السعادة، أعني العلم والقوة. وقد وصف بهما سبحانه المعلم الأول جبريل صلوات الله وسلامه عليه فقال: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فوصفه بالعلم والقوة، وفيه معنى أحسن من هذا، وهو الأشبه بمراد علي رضي الله عنه، وهو أن هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين استضاءوا بنور العلم، ولا لجأوا إلى عالم مستبصر فقلدوا، فلا مستبصرين ولا متبعين لمستبصر. فإن الرجل إما أن يكون بصيرا أو أعمى متمسكا ببصير يقوده، أو أعمى يسير بلا قائد. قوله رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يعني أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب. فإن الإنسان لا يلقي نفسه في هلكة إذا كان عقله معه، ولا يعرضها لتلاف إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به، فهو كمن يأكل طعاما مسموما. فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله، والجاهل به يقتله جهله. فهذا مثل حراسة العلم للعالم. فهذا مثل حراسة العلم للعالم. وكذا الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه من كثير مما يجلب له الأمراض والأسقام، وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره منها فيحرسه علمه من الهلاك. فهكذا العالم بالله وأمره وبعدوه ومكايده ومداخله على العبد يحرسه علمه من مساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والريب والكفر في قلبه، فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك، فعلمه يحرسه من الشيطان، فكلما جاءه ليأخذه صاح به حرس العلم والإيمان، فيرجع خاسئا خائبا. وأعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين العلم والإيمان، فهذا السبب الذي من العبد، الله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته، فمتى وكله إلى نفسه طرفة عين تخطفه عدوه. قال بعض العارفين: أجمع العارفون على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. وقوله: العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة، العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه وازداد كثرة وقوة وظهورا، فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه، ويحصل له به علم ما لم يكن عنده. وربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال، فإذا تكلم بها أو علمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخر. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته، كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث طويل: وأن الله قال لي أنفق عليك. وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه. ولزكاء العلم ونموه طريقان: أحدهما تعليمه، والثاني العمل به. فإن العمل به أيضا ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه، وهذا لأن تعليمه والعمل به هو التجارة فيه، فكما ينمو المال بالتجارة فيه كذلك العلم. وقوله: والمال تنقصه النفقة، لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره. وأما العلم فكالقبس من النار، لو اقتبس منها العالم لم يذهب منها شيء، بل يزيد العلم بالاقتباس منه، فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها. وفضل العلم على المال يعلم من وجوه: أحدها أن العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الملوك والأغنياء. الثاني أن العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله. والثالث أن المال تذهبه النفقات، والعلم يزكو على النفقة. الرابع أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله، والعلم يدخل معه قبره. الخامس أن العلم حاكم على المال، والمال لا يحكم على العلم. السادس أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفارج، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. السابع أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. الثامن أن النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله، وذلك من كمالها وشرفها، والمال لا يزكيها ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال، بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه، فحرصها على العلم عين كمالها، وحرصها على المال عين نقصها. التاسع أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء، والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية، فالمال يدعوها إلى صفات الملوك، والعلم يدعوها إلى صفات العبيد. العاشر أن العلم حاجب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها، والمال حجاب عنها وبينها. الحادي عشر أن غنى العلم أجل من غنى المال، فإن غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان، لو ذهب في ليلة أصبح فقيرا معدما، وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر بل هو في زيادة أبدا، فهو الغنى العالي حقيقة، كما قيل غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. الثاني عشر أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم الحديث. والعلم يستعبده لربه وخالقه، فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله وحده. الثالث عشر أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة. الرابع عشر أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه، فهذا متقوم بماله، فإذا عدم ماله عدمت قيمته فبقي بلا قيمة، والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة دائما. الخامس عشر أن جوهر المال من جنس جوهر البدن، وجوهر العلم من جنس جوهر الروح، كما قال يونس بن حبيب علمك من روحك ومالك من بدنك، والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. الثالث عشر أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا من علمه، والغني العاقل إذا رأى شرف العالم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع. السابع عشر أن ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم، وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال. الثامن عشر أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله، وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله. التاسع عشر أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيرا، فإنه معشوق النفوس، فإذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعد في هلاكه كما هو الواقع. وأما غنى العلم فسبب حياة الرجل وحياة غيره به، والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه. العشرون أن اللذة الحاصلة من غنى المال إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية، فإن صاحبه إن التذ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية، وإن التذ بإنفاقه في شهواته فهي لذة بهيمية. وأما لذة العلم فلذة عقلية روحانية، وهي تشبه لذة الملائكة وبهجتها، وفرق ما بين اللذتين. الحادي والعشرون أن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال الحريص عليه وتنقصه والإزراء به، ومطبقون على تعظيم الشره في جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبته ورؤيته بعين الكمال. الثاني والعشرون أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمعه الذي لا يلتفت إليه ولا يجعل قلبه عبدا له، ومطبقون على ذم الزاهد في العلم الذي لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه. الثالث والعشرون أن المال إنما يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه، والعلم إنما يمدح بتحليه به واتصافه به. الرابع والعشرون أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن، فهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله، وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى، وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور. الخامس والعشرون